إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، فكشف الله سبحانه وتعالى به عن هذه الأمة الغمة. فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا ما كانت الوفاة خيرا لنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين، بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. إخواني وأحبتي الكرام، تعالوا بنا نعيش هذه الدقائق مع حديث للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الذي رواه الإمام البخاري والإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وفيه يحكي النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث قصص لصحابته الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة، لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة: عيسى بن مريم. قصة عيسى في هذا الحديث مختصرة في ذكر اسمه، لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة: عيسى بن مريم بس، فيش أي تفاصيل تانية في هذا الحديث عن هذه الحادثة. نعم، لأن الطفل لا يتكلم أصلا في المهد، فيستهل النبي الحديث بهذا الاستهلال لجذب الانتباه: لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة. فالصحابة ينتبهوا، وفي حد بيتكلم في المهد؟ أيوة، مين؟ رقم واحد عيسى بن مريم. ها، طب إيه التفاصيل اللي بعد كده؟ مفيش تفاصيل. وينتقل بعدها رسول الله صلى الله عليه وسلم لذكر قصة جريج، ثم يسردها بتفاصيلها. إذن لماذا لم يسرد النبي صلى الله عليه وسلم قصة عيسى بتفاصيلها؟ لأنها ثابتة في القرآن، واضحة في القرآن، من قوله تعالى: واذكر في الكتاب مريم، إلى آخر السياق. وفيه يقول الله سبحانه وتعالى: فأشارت إليه، قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال، من الذي قال؟ عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام، تكلم وهو رضيع في المهد. ماذا قال؟ قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي، ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. لم ينتهي كلام عيسى، ولكن الله سبحانه وتعالى يعقب على ما فات بهذه الآية: ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ويجي بقى ختام الكلام كلام عيسى: وأن الله ربي وربكم فاعبدوه. هذا من كلام عيسى، هذا صراط مستقيم. فالقصة مبسوطة في القرآن، مفسرة في القرآن، فلم يحتج النبي صلى الله عليه وسلم إلى بسطها مرة أخرى، وإنما اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بذكر اسمه فقط. لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة: عيسى بن مريم. وانت ترجع القرآن الكريم وتؤصل عقيدتك على ضوء ما ذكر في كتاب الله عز وجل فيه، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في بركة هذا الاعتقاد أنه قال: من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن البعث حق، أدخله الله الجنة من أي أبوابها الثمانية شاء. اعتقادك لابد وأن يكون ثابت وراسخ. والله سبحانه وتعالى يبين على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أن من مات على التوحيد دخل الجنة. من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى القصة الثانية في الحديث، ألا وهي قصة جريج رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فإنه عابد من عباد بني إسرائيل، عابد من عباد بني إسرائيل. في رواية تانية فيها زيادة ولفتة، وهي أن جريج هذا كان تاجرا يتاجر ويبيع للناس، يربح مرة ويخسر مرة. فتأمل هذا الحال، قال: إنني أتاجر في هذه الدنيا أربح مرة وأخسر مرة، وأنا لا أحب الخسارة، لأتاجرن تجارة لا خسارة فيها، لأتاجرن تجارة لا خسارة فيها. يعني هتعمل إيه؟ هسيبني خالص من الدنيا دي والتجارة اللي عمالك كسبني يوم وتخسرني يوم، وهبدأ أتفرغ لعبادة ربنا وطاعة ربنا سبحانه وتعالى. واعتزل الناس، عابد في بني إسرائيل، وترك أمة وترك الناس، وقام ببناء صومعة له. الصومعة عبارة عن بناء صغير على مكان مرتفع، ثم له باب واحد ونافذة واحدة يصعد إلى هذا المكان بحبل، فإذا صعد دخل وجمع الحبل وأغلق عليه بابه اختفى. وهذا السلوك عندنا في الإسلام ممنوع، إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا رهبانية في الإسلام. والرهبانية هنا معناها الانقطاع للعبادة وترك الزواج وملذات الحياة والاندماج مع المجتمع، هذا ممنوع ممنوع. فالمسلم الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. من العبادات والحسنات ما لا يستطيع الإنسان أن يفعلها وحده. لو أنت رحت اختفيت كده في مكان وقفلت على نفسك وقعدت للتعبد، واضح؟ صلى بقى وذكر وقرأت قرآن ومعرفش إيه ومع نفسك كده، أنت محروم، لأن في عبادات لا تتم إلا في جماعة المسلمين. زي إيه مثلا؟ زي الجمعة، زي الجمعة نعمة إن احنا نجتمع مع الناس ونصلي الجمعة، خطيب بيخطب وناس بتستمع وناس قاعدة مع بعضها جماعية، الجنائز، ثواب زيارة المرضى وصلة الرحم،

تتشل تتقطع تولع تروح ما ترجعش، هو تلاقي ساكن بعيد عن القطر خالص، بس برضو دخله فين؟ ها حطوا له دعوة كده جنب القطر يقطعك. ايه يا حجة؟ ايه يا اما خير؟ سيبني انت ما تعرفش اللي جوايا. الله، طب لو ان الله استجاب منك تقول لك لا ده اللسان بيدعي والقلب بيستغفر. انا عايز افهم بقى انت جبت دي منين؟ اللسان بيدعي والقلب بيستغفر، احنا اللي نعرفه، احنا اللي نعرفه في القرآن الكريم، ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. واللي نعرفه واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعان. اللي نعرفه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا يدعون احدكم على ولده فيصادف ساعة إجابة فيستجيب الله لك فتشقى به بقية عمرك. ده اللي نعرفه. إنما حكاية اللسان بيدعو والقلب بيستغفر ده من اللي رواه؟ جبتيه منين؟ وبعدين فين القلب اللي بيستغفر وهو بيدعي بالدعاء ده كله على الولد أو على البنت؟ بقول لك أنت لو لاقيينه جنب باب جامع كنت رحمتوه من الدعاء ده كله. كتير من الشباب الذي ضل في هذه الحياة، كتير من الشباب الذي صعبت عليه حياته بسبب هذا الدعاء من والديه. حتى لما تسأل أبوه وأمه هو ده عاملك يقول لك أصله مستدعي، أصل الواد ده طول عمره مستدعي. طب وانت عارف ان بسبب دعائك حياته اتدمرت؟ فأي ظلم من هذا لأولادكم، أي ظلم من هذا لأولادكم. في حديث للنبي يعلق على أم جريج ويصفها بأنها كانت رحيمة في دعائها على ولدها، يقول النبي ولو دعت عليه بالفتنة لفتتن، يعني لو دعت عليه بأنه يزني كان زنى. فتصور معي خطورة دعائك لولدك أو دعائك على ولدك. دعاء الأم ده حرق قلوب البغايا على جريج في البارات والخمارات، سخن البغايا عليه رغم ان هم ما يعرفوهوش ما قابلوهوش ما فيش احتكاك بينه وبينهم، عمر ما قال لهم عيب ولا حرام ولا وقف لهم في طريق، ولكن دعوة الام. فبينما بعض البغايا في مجلسهن اذ قال رجل من الجلساء الم تروا الى جريج وعبادة جريج؟ فتحمست امرأة وقالت له وما جريج؟ تاب استدق الكلام ده، ده كله كده، ده من بره الله الله من جوه يعلم الله، ده أسوأ مننا يا عم بس ما انتش واخد بالك. الكلام اللي بنسمعه النهاردة ده كلهم مناظر بس. انت في ايه بينك وبينه؟ ما فيش، هي دعوة الأم. ثم قالت إن شئتم لأفتنن. الله أكبر. فقالوا لك 1000 دينار على أن ينظر إليك نظرة. قالت وأكثر. نظرة؟ ده أنا هجيبه على بوزه، ده أنا هركعه لكم، ده أنا هوريكم إن هو شهواني وبتاع كده. فخرجت واعترضت طريق جريج وتجردت فلم ينظر إليها، كسرها بإيمانه وتقواه، لم تؤثر فيه، لم تحرك فيه شعرة، فشعرت بأنها انكسرت فذهبت إلى راعي غنم فمكنته من نفسها فوقع بها، فلما حملت قالت هذا ولد جريج، رمتني بدائها وانسلت، هذا ولد جريج وإني والله منه حبلى. فقام كل السكارى، خلي بالك هم كلهم أصلا طينة، سكرانين طينة وعايشين في الزنا والخنا والحرام مجتمع فاسد، فقاموا جميعا على هذا الراهب وعلى هذا العابد، فأحاطوا بصومعته وهدموها وهو فيها، ويسألهم ما لكم ما لكم؟ فيقولون زنيت بالمرأة؟ قال أنا والله ما حصل، يضربونه ويجرونه، زنيت بالمرأة. الله، هو الزنا عيب؟ امال ايه؟ طب انتوا كلكم بتعملوه. لا بس انت ما تعملش، ولما انت تعمل نجرجرك من رجليك. تعالى. ودت الزانية أن لو زنى كل الناس، وود السارق أن لو سرق كل الناس. لما تلاقي واحد نظيف في مكان ما يسبش نظيف، لازم يتوسخ. إن ما كانش يتمسك متلبس يفترى عليه ويشاع عنه ويسب ويشتم بحق وباطل، عشان ما حدش يبقى أحسن من حد. ولو سألتكم لذكرتم لي مواقف كثيرة ربما رأيتموها بأعينكم. إن يبقى راجل موظف ونظيف، ملوش في الرشوة، ملوش في اللف والدوران، ملوش في إنه يهين الناس، ملوش إنه يعطل الناس، فلازم ده يبقى شبهنا، وإلا ما يعودش عندنا. وهكذا. وحمل جريج إلى الملك ووقف أمام الملك سيقتل. إيه الخبر يا جماعة؟ زنيت بالمرأة. أنا ما حصلش، ما حصلش. ابنك اه، كمان ابني، يعني كمان في ابني، مش موضوع زنا وشهود. فلما رأى جريج هذا الذي هو فيه، ورأى كل الناس يتكالبون عليه، لم يجد له بابا إلا باب الله. قال تعالى في كتابه على لسان يعقوب، قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. ثم يقول جريج لهؤلاء الموتورين، لهؤلاء السفهاء الضالين، لهؤلاء الظالمين، قال أين الغلام؟ مش أنتوا بتقولوا أننا لي غلام؟ قالوا أيوة. قالوا هاتوه. فجيء بالغلام ونظر إليه جريج ثم قال دعوني أصلي لله ركعتين. قام يصلي. لماذا قام يصلي؟ هنا علم أنه ما وقع فيما وقع فيه إلا بذنب لا يعلمه. هو يعلم أنه ما ابتلي الإنسان بمصيبة إلا بذنب عمله، سواء علمه أو لم يعلمه. ووارد جدا أنك تقع في ذنوب أنت ما تعرفهاش. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه سبحانه وتعالى ويقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. يا أخي قلها بلسان قلبك، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. علم جريج أنه ما وقع فيما وقع فيه إلا بذنب يجهله، فتضرع إلى الله سبحانه وتعالى بالتوبة والرجوع إليه، بكى بين يديه، توسل إليه أن ينجيه مما هو فيه، ثم أنهى صلاته، ثم قام للغلام فنغزه في بطنه، ثم قال يا غلام من أبوك؟ من أبوك؟ فأنطق الله سبحانه وتعالى الغلام فقال أبي فلان راعي الغنم. فبهت القوم وقالوا لجريج نبني لك صومعتك من ذهب، قال لا بل أعيدوها كما كانت. أخي الكريم، حتى أختم هذه الخطبة معكم، ترى لماذا أنطق الله الغلام؟ هل أنطق الله الغلام لجريج هذا الذي دعت عليه أمه، هذا الذي هو قليل العلم وبسبب قلة علمه وقع فيما وقع فيه؟ ما السر في أن ينطق الله تبارك وتعالى هذا الغلام لهذا العابد في بني إسرائيل؟ هذا ما سأبينه بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقصة جريج تبين لنا عظمة الإسلام في وضع موازنة للحياة، تبين لنا قيمة بر الوالدين، وكيف أن بر الوالدين مقدم على كثير من النوافل والسنن، تبين لنا قيمة العلم، وأن الذي يتحرك في هذه الدنيا بغير علم يضل شاء أم أبى، تبين لنا أن الله سبحانه وتعالى رحيم بعباده، يسمع دعاءهم ويقبل اعتذارهم واستغفارهم وتوبتهم. ولذلك نجى الله عز وجل جريج، نجاه وأنطق له الغلام، ياه نطق الغلام، إيه نعم، وهذه تسمى كرامة، يعني في حق عيسى معجزة، وفي حق غلامه جريج كرامة يكرم الله بها أولياءه. يعني جريج من الأولياء، أيوة، أمال إيه؟ بس خلي بالك، هذه الكرامة التي أظهرها الله على يديه لم تكن لجريج ابتداء، ربما لأنه تاب إلى الله ورجع، ربما لكثرة عبادته وقلة معاصيه، وارد، ولكن هذه الكرامة كانت لدين الله تبارك وتعالى، لم تكن لجريج ابتداء وانتهاء، وإنما كانت لدين الله رب العالمين الذي يمثله جريج في عبادته وزهده وعلمه وورعه وتقواه وما يفعله من طاعات، ويراه الناس أن هذا هو دين. إذ لو سقط جريج ما قام لمتدين بعده قائمة. كلما أراد شاب بعد ذلك أن يرجع إلى الله ويتوب، يتبصله من فوق لتحت وتقال له كان غيرك أشطر، فاكر جريج فضل يمثل علينا يا عم لغاية ما زانا ومرته خلفت واتعدم، ها، ويصبح أيقونة، أيقونة للساقطين المنتكسين، أيقونة للصورة السيئة للدين. فلم يرد الله عز وجل لدينه أن يسقط هذا، وإنما أكرم الله تبارك وتعالى إياه ليظل الدين دين، وليظل المتدين في معية الله وحفظه، ولتظل القلوب مطمئنة أنه من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، لتظل القلوب على قرب من الله تعالى في قوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. فأحيانا يكون إسقاط الرموز والقادة عاقبته على مدار العمر والسنين لا يعلم مداها إلا الله سبحانه وتعالى. فإن من الناس ناس من يجب سترهم، من يجب سترهم، حينما ترى قائدا أمام جنوده احترمه، حينما ترى والدا أمام أبنائه قدره، حينما ترى أما أمام بناتها قدرها، حينما ترى مدرسا أمام تلامذته قدره، حينما ترى رأسا من رؤوس العلم والوعظ قدره، قدره، فإن سقوطه به يسقط خلق كثير، وإن قيامه يقوم به خلق كثير. والله سبحانه وتعالى يحب العدل ويحب القسط في الناس، فكانت الكرامة عند جريج لدين الله رب العالمين حتى لا ينحرف الناس ويصبح هذا الموقف حجة لهؤلاء على مدار السنين. من أعظم الآيات التي أقف معها كلما قرأت كتاب الله سبحانه وتعالى، بها أختم حتى لا أطيل أكثر من ذلك جزاكم الله خيرا، دعاء بني إسرائيل حينما خرجوا مع موسى عليه السلام، حينما قالوا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، هذا من دعاء نبي الله موسى، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. من الذي يقول هذا الكلام؟ موسى عليه السلام. بمعنى إيه؟ بمعنى إيه فتنة للقوم الظالمين؟ بمعنى أن أنت بعد ما كنت ماشي في طريق الله وصراطه المستقيم، أنك أنت تقع وتنتكس وترجع بظهرك وتمشي في السكة الشمال، فالناس يقلدوك، فالناس يقلدوك ويعملوا زيك، فلما يسألوا بين يدي الله تبارك وتعالى انتوا بتعملوا كده ليه؟ يقول لك بنعمل زي الشيخ فلان، او بنعمل زي الاخ فلان، او بنعمل زي الاستاذ فلان. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. وده معناه ان انت ثبتنا يا رب، ثبتنا. وكما ان الانسان يدعو ربه سبحانه وتعالى بالتثبيت لنفسه، فلا بد وان يدعو الانسان لجميع المسلمين ايضا بالتثبيت، ويساهم في تثبيت الناس لا في اهدار حقوقهم وانتقاص كرامتهم. ينبغي ان يحترم بعضنا بعضا ليقوم هذا الدين على ما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن ستر مسلما ستره الله. ستره الله يعني أن تستر مسلما وقع في المعاصي فعلا، فكيف بإثارة الشبه على من يتبع دين الله تبارك وتعالى ويدعو الناس إليه؟ اتقوا الله عباد الله، اتقوا الله، واعلموا أن كل لفظة تقال تكتب عند الله، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وهو سبحانه وتعالى عليم بذات الصدور. وهو القائل سبحانه وتعالى في الحديث القدسي الجليل: يا عبادي، يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وهو القائل سبحانه وتعالى في الحديث القدسي الجليل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يسعى بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. اتقوا الله سبحانه وتعالى، واعبدوه حق عبادته، وارجعوا إليه وتوبوا إليه، فإنه سبحانه وتعالى كما قلت لكم يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ليس لنا إلا هذا الدين الذي نسأل الله عز وجل أن يعيننا على فهمه وبلاغه والعمل به، وأسأله أن يتقبل منا جهدنا قليله وكثيره، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. بقي لنا في الحديث غلام ثالث أذكره إجمالا، حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وامرأة على قارعة الطريق ترضع وليدها، إذ مر بها رجل عظيم حسن الشارة، فقالت الأم: اللهم اجعل ابني مثله. فترك الولد ثدي أمه ثم قال: اللهم لا تجعلني مثله. فنظرت إليه الأم وتعجبت، فبينما هي جالسة إذ رأت فتاة تضرب وتشتم وتهان، يقال سرقت، وهي تقول: والله ما سرقت، سرقت والله ما سرقت. فرفعت يداها إلى السماء وقالت: اللهم لا تجعل ابني مثلها. فترك الغلام ثدي أمه ثم قال: اللهم اجعلني مثلها. فتراجعا. انت بتتكلم؟ أيوة بتكلم. انت قلت ايه؟ قلت كذا. فما بال الاول؟ فقال: ظالم جبار. وما بال الثانية؟ قال لها: يا أماه، انها مظلومة، ما سرقت وما فعلت. أسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. أسأله سبحانه وتعالى ان يرد الكيد عن الاسلام والمسلمين، وان يجعلنا واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، كفر عنا سيئاتنا، كفر عنا سيئاتنا، توفنا مع الأبرار، أصلح أحوالنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا من لا تغفل ولا تنام، هيئ للأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد، ونعوذ بك اللهم من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات،